الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلو الناس أيهم أحسن عملا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قسم لكل نفس رزقها وحدد لكل نفس أجلا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير العباد عند الله تعالى قدرا، أعلى الناس قدرا، وأفضلهم منزلا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته، وعلى كل من لم يرض بشرعه بدلا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. قبل أن أبدأ فيما كنا قد وقفنا عليه، أقول: وقع لي بعض أوهام في المرة السابقة فأريد أن أبينها. ذكرت أن حديث أبي سعيد رواه أيضا ابن المنذر في الأوسط في المجلد الأول صد 259، هي صد 269، بدل 259 269. وتذكرت أيضا أنه رواه ابن الجارود في المنتقى برقم 47. هذه نقطة. الثانية، أنا ذكرت أن ميمون ابن أبي شبيب هو الذي روى الحديث عن عمر بن الخطاب، وذكرناه بشأن مروره على بعض الحياض فطلب أن يستقي منها، فقيل له أنه ترد عليها الكلاب والسباع، معنى الحديث، فقال لها: ما حملت في بطونها، أو إنما شربت بألسنتها وما بقي فهو لنا شراب وطهور. هذا معنى الحديث. ذكرت أن ميمون بن أبي شبيب أدرك عمر، وهذا وهم. ميمون بن أبي شبيب كثير الإرسال، مات سنة 83، والظاهر أنه لم يسمع من عمر، إلا أن هذا الطريق يقوي الطريق الأخرى التي ذكرتها قبل ذلك، وهي من طريق عكرمة، بهذا المعنى من الحديث. فهاتان الطريقان، وكذلك يجوز أن أقول فهذان الطريقان، فكلمة طريق تذكر وتؤنث، وكلمة سبيل تذكر وتؤنث، فهذان الطريقان يقوي كل منهما الآخر، فيصبح الحديث حسنا على الأقل. لأنه إذا ورد مرسلا من طريق، وورد مرسلا من طريق أخرى من غير مخرج الطريق الأولى، كان هذان الطريقان مقويين لبعضهما، فيحسن الحديث على الأقل. هذا بالإضافة إلى أن ابن جرير أيضا في تهذيب الآثار روى من طريق الشعبي عن عمر أنه مر على ضحضاح من الماء، يعني على ماء ليس عميقا، يعني مر على ماء قليل، وكان هذا الماء غير عميق، فطلب أن يستقي، هذا معنى الحديث. فقيل له أنه ترد عليه السباع والكلاب، أو السباع والدواب، فقال: الماء طهور، أو الماء لا ينجس شيء، هذا لا أذكره على وجهه، ولكنه مقوي للطريق التي ذكرناها قبل ذلك. في أثناء الكلام ذكرت حديثا عن منبوذ عن أمه عن ميمونة، وذكرت أنه رواه البيهقي ورواه ابن أبي شيبة أيضا من طريق ابن عيينة عن منبوذ عن أمه. منبوذ لا بأس به أو صدوق، وأما أمه فما علمنا عنها راويا إلا ابنها منبوذ، إلا ابنها منبوذا، وعلى هذا فتكون مجهولة. وذكرها ابن حجر في التقريب والتهذيب، فذكر التقريب أنها مقبولة. وكلمة مقبول عند ابن حجر تعني أنه إذا توبع كان مقبولا وإلا فهو لين، يعني ضعيف الحديث. وقال الذهبي في الميزان وما علمنا امرأة تركت، هذا معنى كلامه، فهناك نساء مجهولات وهناك نساء من الثقات، ولكن ما علمنا أن هناك امرأة رات من الأحاديث وكانت متروكة، فالإسناد ضعيف. وذكرت أيضا أن حذيفة ورد عنه ما يدل على أنه كان أرى أن الماء القليل والكثير لا ينجس إلا بالتغير، وذكرت الإسناد. والإسناد أيضا فيه ضعف من أجل كعب بن عبد الله، وذكرت قبل ذلك ما علمنا عنه روين إلا الزبرقان ابن عمرو. أنسيت أن أقول إنه أيضا حكي عن سعيد بن المسيب أنه كان يرى أن الماء القليل والكثير لا ينجس إلا بالتغير، روى ابن جرير في تهذيب الآثار من عدة طرق، وكذلك روى حديثه ابن أبي شيبة فيما يغلب على ظني. ورد من عدة طرق عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن الماء ترده أو يرد عليه السباع والدواب، فقال إن الله تعالى أنزل الماء طهورا لا ينجسه شيء. الحديث ورد من طرق عدة عن داود بن أبي هند، وداود ثقة أو على الأقل صدوق، فالإسناد صحيح أو حسن عن سعيد بن المسيب. أتكلم بشيء من التفصيل عما ورد عن ابن عباس وعما ورد عن أبي هريرة، وذكرت في المرة السابقة أن الإسناد لا يحضرني عن أبي هريرة، وقلت سأذكر الإسناد في هذه المحاضرة. معنى كلامي وأرد عن أبي هريرة عدة أقوال، وأرد عنه ما يدل على أنه كان يرى أن الماء القليل والكثير لا ينجس إلا بالتغير، وهذا رواه عنه ابن جرير في تهذيب الآثار، ورواه عنه أبو عبيد في كتاب الطهور، ورواه عنه ابن أبي شيبة فيما أحضرني، رواه من طرق عن حبيب ابن شهاب عن أبيه أنه سأل أبا هريرة عن السؤرة من في الحوض، يعني عن بقية الماء في الحوض، يرد عليها السباع والكلاب، فقال لا يحرم الماء شيء. فتدل على أنه كان يرى أن الماء القليل والكثير لا ينجس. ورد من طريق حبيب بن شهاب عن أبيه عن أبي هريرة. حبيب بن شهاب هو العنبري، وهو ثقة أو صدوق على الأقل، وكذلك أبوه شهاب بن مدلج العنبري ثقة أو صدوق، فالإسناد على الأقل حسن. ورد عنه قول آخر: إذا كان الماء 40 قلة لم ينجس شيء. روى حديثه الدارقطني وأبو عبيد من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن سنان عن عبد الرحمن بن أبي هريرة عن أبيه أنه قال: إذا كان الماء 40 قلة لم ينجس شيء أو لم يخبث. وهذا الإسناد ضعيف، لأن ابن لهيعة كان قد احترقت كتبه، وهذا الحديث ليس من رواية العبادلة عنه، فالإسناد ضعيف بهذه العلة. وكذلك عبد الرحمن بن أبي هريرة ما وقفنا عليه إلا عند ابن حبان في الثقات، وما علمنا عنه راويا إلا سليمان ابن سنان، فهو مجهول. وذكر ابن حبان في الثقات له لا يقويه، لأن ابن حبان كان يوثق المجهول على قاعدته، فالإسناد ضعيف. ولهذا قال الدارقطني كذا قال، يعني كذا قال 40 قلة، وقد خالفه غير واحد فرواه عن أبي هريرة، فمنهم من قال 40 دلوا، ومنهم من قال 40 غربا، فكان الدارقطني تعقب هذا القول واعتبره غير محفوظ عن أبي هريرة. ورد عنه أيضا: إذا كان الماء 40 دلوا لم ينجس شيء أو لم يخبث. روى ابن جرير في تهذيب الآثار وابن أبي شيبة فيما حضرني وأبو عبيد فيما حضرني من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن حريث عن أبي هريرة أنه قال: إذا كان الماء 40 دلوا لم نجس شيء. هذا الإسناد أمثل من الإسناد الأول، فهنا الحديث رواه ابن جرير في تهذيبه من طريق عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة، وعبد الله بن المبارك من الذين رووا عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه، فإذا روى عبد الله بن المبارك أو عبد الله بن يزيد المقرئ أو عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة فالإسناد حسن. عمرو بن حريث ليس هو عمرو بن حريث المخزومي، هذا صحابي صغير، وأما هذا فظهر أنه عمرو بن حريث المصري المعافري، له ترجمة في التاريخ الكبير للبخاري، وله ترجمة في جرح التعديل لابن أبي حاتم، وله ترجمة في الثقات لابن حبان، روى عن أبي هريرة وروى عن ابن عباس، وما علمنا أحدا وثقه، فالإسناد فيه ضعف من أجل عمرو بن حريث، إلا أنه أقل ضعفا من الإسناد الأول الذي فيه عبد الرحمن ابن أبي هريرة. ورد عنه أيضا أنه قال: إذا كان الماء 40 غربا لم يجس شيء أو لم يفسد شيء. روى ابن جرير من طريق عبد الله بن المبارك، روى ابن جرير من طريق عبد الله بن المبارك عن سأذكره بعد ذلك إن شاء الله، من طريق عبد الله بن المبارك عن رجل سأذكره عن بشير ابن أبي عمران الخولاني أو بشير ابن عمرو الخولاني عن عكرمة عن أبي هريرة أنه قال: إذا كان الماء 40 غربا لم يجس شيء. هذا الإسناد حسن على الأقل، لأن عبد الله المبارك ثقة ثبت فقيه، وكذلك الرجل الذي هو شيخ عبد الله بن المبارك لا أذكره وهو ثقة، وكذلك بشير ابن أبي عمرو الخولاني أو أبي عمران الخولاني وثقة، وعكرمة ثقة. وهذا القول عن أبي هريرة يعتبر أصح من القول الثاني ومن القول الأول الذي ذكرته. هذا بالإضافة إلى أنه ورد عنه القول الأول الذي يدل على أنه كان يرى أن الماء القليل الكثير لا يجوز للتغير، وذكرته إسناده. عبد الله بن عباس ورد عنه أيضا أكثر من قول، فورد عنه ما يدل على أنه كان يرى أن الماء القليل والكثير لا يجوز للتغير، وذكرت بعض الطرق التي تدل على ذلك، ذكرت بعض أحاديثه التي تدل على ذلك، وأنا أذكر منها أذكر الآن شيئا آخر. ذكرت أن ابن جرير روى من طريق زكريا بن أبي زائدة عن عامر والشعبي عن ابن عباس أنه قال: 4 لا تنجس، الماء والأرض والإنسان والثوب. روى أيضا من طريق شريك عن جابر هو الجعفي وهو ضعيف عن عامر الشعبي هذا المعنى أيضا: لا ينجس الماء ولا الإنسان، أو لا ينجس الماء ولا الثوب، أو 4 لا ينجس أو 4 لا تنجس. والإسناد ضعيف من أجل مجالد. وأما عامر الشعبي فهو تابعي، وغلب ظن أنه سمع من ابن عباس، أدركه وسمع منه. روى ابن جرير وأبو عبيد وابن أبي شيبة والبيهقي من طريق سليمان الأعمش عن يحيى بن عبيد وأبو عمرو البهراني عن ابن عباس أنه قال: أنه سئل عن الحوض يغتسل فيه الجنب وغير طاهر، أو عن الحوض يغتسل عن ماء الحمام يغتسل فيه الجنب وغير الطاهر، فقال الماء لا ينجس شيء. هذا معنى الحديث. الإسناد وقع عند البياقي بلفظ يحيى بن يعمر، وظهر هنا تصحيف، والصواب يحيى بن عبيد. روى الحديث عن الأعمش شعبة، وقد روايته عند ابن جرير، وكذلك غير شعبة عن الأعمش. والأعمش مدلس، ولكن إذا كان الذي روى عنه شعبة فيكون هذا من مسموع حديثه، لأن شعبة لم يكن يروي عن شيوخه إلا ما سمعوه من شيوخهم. فإذا كان هناك راو مدلس وروى عنه شعبة، فاعلم من هذا أن هذا الراوي المدلس سمع من شيخه هذا الحديث، ولهذا رواه عنه شعبة. فإذا كان قتادة روى حديثا، وقتادة مشهور بالتدليس، ورواه عنه شعبة، فاعلم من هذا أن هذا الحديث سمعه شعبة من شيخه، فالإسناد صحيح. هنا الحديث ورد أيضا من طريق شعبة عن الأعمش، فالأعمش وإن كان مدلسا إلا أن الحديث من رواية شعبة عنه، فيكون الإسناد حسنا على الأقل. يحيى بن عبيد هو أبو عمرو البهراني، وهو ثقة أو صدوق على الأقل، والحديث رواه عنه أيضا ابن المنذر في كتابه الأوسط من طريق الحجاج عن يحيى بن عبيد، ولكن قال الهمداني عن ابن عباس أنه سئل إلى آخر الحديث، أو أنه قال قلت لابن عباس الماء الحمام أغتسل فيه أو أتطهر منه ويغتسل منه الطاهر وغير الجنب وغير الطاهر، فقال الماء لا ينجس شيء، معنى حديثه. كذلك روى عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن قتادة، أو عن معمر عن رجل عن قتادة، أو عبد الرزاق عن أبيه عن معمر، لا أذكر على وجهه، ولكن أغلب ظني أنه عن معمر عن قتادة، أن ابن عباس قال الماء يطهر ولا يطهر، بمعنى أنه يريد أن يقول إن الماء لا ينجس، لأن الماء يستعمل أصلا للتطهير ولكن لا يطهر هو. الإسناد ضعيف من أجل أن قتادة مدلس، وما علمناه سامع من ابن عباس، ولكنه أي هذا الحديث يعتبر مقويا للحديث الذي ذكرته قبل ذلك، وهو يدل على أن ابن عباس كان يرى أن الماء القليل والكثير لا ينجس إلا بالتغير. ورد عنه أيضا قول آخر إذا كان الماء قدر ذنوبين لم ينجس، روى هذا عنه ابن أبي شيبة، وروى عنه ابن المنذر في الأوسط. روى ابن أبي شيبة من طريق روى ابن أبي شيبة عن المثنى عن سلمة بن وهرام عن عكرمة بن عباس، ورواه أبو عبيد ورواه ابن المنذر من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة بن عباس. سلمة بن وهرام صدوق إذا روى عنه غير زمعة بن صالح، فيأخذ حديثه إذا كان من غير رواية زمعة بن صالح، وزمعة ضعيف. هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة عن المثنى، ولم يتبين لي أي مثنى هو، هل هو المثنى ابن معاذ بن معاذ، أو المثنى ابن الصباح، أو المثنى ابن غيرهما. هناك أكثر من رجل يسمى المثنى، فلم يتبين لي من هو هذا الرجل. إن كان هو المثنى ابن معاذ ابن معاذ العنبري فهو ثقة، إلا أنه غالبا لم يسمع من سلمة بن هرم. وعلى أي حال، الإسناد فيه ضعف من أجل ما ذكرنا، فسلمة صدوق. وحيث أن ابن المنذر روى الحديث من طريق زمعة بن صالح عنه، فيكون الإسناد ضعيفا، إلا أنه تابعه، أي تابع زمعة على رواية الحديث عن سلمة المثنى عند ابن أبي شيبة، فلعل الإسناد يكون حسنا ولعله يكون فيه ضعف. ورد عنه أيضا: إذا كان الماء قلتين لم ينجس. فروى البيهقي والدارقطني وابن جرير وابن أبي شيبة فيما حضرني، من طريق ابن جريج قال: أخبرني لوط عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: إذا كان الماء قلتين لم ينجس، أو لم يحمل خبثا. هذا الإسناد ضعيف جدا من أجل لوط، وهو أبو مخنف، هو أخباري، إلا أنه أخباري تالف فهو متروك. أخبرني لوط عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: إذا كان المقلتين لم ينجس، أو لم يحمل خبثا. فهذا القول غير ثابت عن ابن عباس. الحديث ورد إسناده عند ابن جرير من طريق ابن جريج قال: أخبرني لوط عن أبي إسحاق عن محمد، وهذا أظهر أنه تصحيف، والصواب عن مجاهد كما هو في رواية البيهقي ورواية الدارقطني. كذلك ورد عن ابن عباس قول آخر: إذا كان الماء 40 غربا لم ينجس. لا، ليس بهذا المتن. قال: لا يغتسل في الحوض الجنب إلا أن يكون الماء 40 غربا. هذا الحديث رواه ابن جرير من طريق عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن عباس. الإسناد صحيح إذا ثبت أن يزيد بن أبي حبيب سمعه من ابن عباس، وكان قد أدرك منه قبل موته 15 سنة تقريبا، أكثر من ذلك، فظهر أنه سمع منه، ولكنه موصوف بكثرة الإرسال، فلعل هذا الإسناد يكون في ضعف من أجل هذا. فإن ثبت أنه سمعه منه فيكون الإسناد صحيحا لما ذكرنا، لأن هذا أو حسنا على الأقل، لأن هذا من رواية عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة، وهو من الذين سمعوا منه قبل احتراق كتبه. مجاهد ابن جبر ورد عنه أيضا أكثر من قول، ورد عنه ما يدل على أنه كان يرى أن الماء القليل والكثير لا يجوز إلا بالتغير. فروى ابن أبي شيبة عنه عن حفص عن ليث هو ابن أبي سليم عن مجاهد أنه قال: الماء طهور لا ينجس شيء إلا المشرك، أو إلا النجس يعني المشرك. الإسناد ضعيف من أجل ليث بن أبي سليم، وكان صدوقا كثير الخطأ، وكان قد تغير أو اختلط في آخر عمره. كذلك ورد عنه ما يخالف ذلك، فروى ابن أبي شيبة من طريق يزيد عن أبي إسحاق عن مجاهد أنه قال: إذا كان الماء قلتين لم ينجس. وروى هذا أيضا عنه البياقي من طريق الشريك عن أبي إسحاق عن مجاهد، وراه عنه ابن جرير من طريق سفيان عن أبي إسحاق عن مجاهد. أبو إسحاق هو السبيعي مدلس مشهور من التدليس، والشريك هو ابن عبد الله النخعي صدوق كثير الخطأ. فالإسناد فيه ضعف من أجل أن أبا إسحاق لم يصرح بتحديث من مجاهد. فشريك وإن كان قد تابعه يزيد، وكذلك إن كان قد تابعه سفيان الثوري عن أبي إسحاق، إلا أنه لم يصرح بتحديثه. وليس هذا الحديث من طريق شعبة عن أبي إسحاق حتى يقال إن الحديث يعتبر من مسموع حديث أبي إسحاق، لأن سفيان لم يكن يبالي عن الشيوخ، أو لم يكن يبالي هل سمع المدلس هذا الحديث من شيخه أم لا، كما كان فعل شعبة. إلا أن الحديث ورد أيضا من طريق أخرى، فورد من طريق هشيم ومروان ابن معاوية الفزاري عن يونس ابن أبي إسحاق أنه سمع مجاهدا يقول، أو سمع مجاهدا قال: إن الماء إذا كان قلتين لم ينجس أو لم يحمل خبثا. الحديث رواه أبو عبيد في كتاب الطهور، ورواه ابن جرير أيضا. روى أبو عبيد عن هشيم وعن مروان ابن معاوية الفزاري. هشيم ثقة ثبت إلى أنه مدلس، تابعه مروان ابن معاوية الفزاري هو ثقة فيما يحضرني، عن يونس ابن أبي إسحاق هو الصدوق على الأقل، وما علمنا عنه أنه كان يدلس، عن مجاهد. فالإسناد حسن على الأقل. هذا الإسناد يعتبر مقويا للأول، فيصح عن أبي يعني يصح عن مجاهد أنه كان يقول أو أنه قال: الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس. ابن عمر ورد عنه ما يدل على أنه كان يرى أن الماء إذا كان قلتين لم ينجس. فروى ابن أبي شيبة عن ابن علية عن عاصم بن المنذر عن رجل عن ابن عمر أنه قال: إذا كان الماء قلتين لم ينجس. ابن علية وإسماعيل بن إبراهيم بن علية ثقة حافظ، إلا أن الإسناد في ضعف من أجل الرجل المبهم، لأنه قال عن عاصم بن المنذر عن رجل عن ابن عمر، فالإسناد في ضعف. الحديث رواه البياقي ورواه الدارقطني من طريق زائدة هو ابن قدامة، من طريق زائدة عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر. وراه أيضا ابن المنذر في كتابه الأوسط من طريق آخر عن ليث، ليث وابن أبي سليم، ذكرت أنه كان صدوقا وكان كثير الخطأ وكان قد اختلط في الإسناد ضعيف. زيد بن قدامة ثقة ثبت، وأم مجاهد ثقة إمام في التفسير فقيه، الإسناد ضعيف من أجل ليث هو ابن أبي سليم، إلا أن هذا الطريق يقوي الطريقة الأولى التي ذكرتها فيكون الإسناد حسنا على الأقل. مسروق هو ثقة من كبار التابعين وكان مخضرما يعني عاصر يعني كان وكان موجود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يسمع منها ولم يدركه، فهو معدود من التابعين وليس معدودا من الصحابة، هو معدود من كبار التابعين. ورد عنه ما يدل على أنه كان يرى أن الماء إذا كان كرا لم ينجس، وذكرت الكر قبل ذلك. فروى عنه ابن جرير من طريق ابن علية عن ليث عن يزيد عن مسروق أنه قال إذا كان الماء كرا لم ينجس. وروى أيضا ابن جرير من طريق عبد الله بن المبارك عن سفيان هو الثوري عن ليث عن يزيد، يزيد هو يزيد ابن أبي سليمان، عن مسروق أنه قال إذا كان الماء كرا لم ينجس. وليث وابن أبي سليم صدق كثر خطأ وذكرت أنه كان قد اختلط، ويزيد ابن أبي سليمان مع ابن أحدن وثقه إلا أنه روى عنه جماعة فالإسناد ضعيف. محمد ابن سيرين ورد عنه أيضا ما يدل على أنه كان يرى أن الماء إذا كان كرا لم ينجس، فروى عنه ابن جرير في التهذيب في تهذيب الآثار من طريق ابن المبارك عن حماد بن زيد عن سعيد ابن أبي صدقة عن ابن سيرين أنه قال إذا كان الماء كرا لم ينجس. ذكرت أن الكرة تقريبا يقدر بأربعة آلاف رطل بغدادي، ذكرت أنه يساوي ستين قفيزا، والقفيز يقدر بثماني مكاكيك، والمكوك يقدر بصاع ونصف، فإذا ضربت هذا كله في بعضه حصلت تقريبا على أربعة آلاف رطل بغدادي. وذكرت أن الصاع يزن تقريبا أربعة يزن تقريبا خمسة أطال وثلث بالعراقي، فيكون الكر مقدرا بأربعة آلاف رطل بغدادي تقريبا. حماد بن زيد ثقة ثبت، وسعيد بن أبي صدقة ثقة أو صادق على الأقل في إسناده حسن على الأقل. تذكرت الآن نسبة إسناد حديث أبي هريرة الذي فيه إذا كان أربعين غربا لم ينجس، وذكرت أن ابن جرير رواه من طريق ابن المبارك، رواه من طريق ابن المبارك عن سعيد عن سعيد بن أبي أيوب عن بشير ابن أبي عمران الخولاني أو أبي عمرو الخولاني. فإسناد حديث أبي هريرة الذي فيه الرجل الذي كنت قد نسيته هو سعيد بن أبي أيوب، رواه ابن جرير من طريق ابن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن بشير بن عمرو أو أبي عمران الخولاني عن عكرمة عن أبي هريرة. هنا بالنسبة لحديث ابن سيرين، رواه ابن جرير من طريق ابن المبارك عن حماد بن زيد عن سعيد بن أبي صدقة عن ابن سيرين. الحديث أيضا، أو هناك قول آخر ورد عن ابن سيرين رواه أبو عبيد في كتاب الطهور، إذا كان الماء 40 كوزا لم ينجس. أذان.